احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله، هذا لقاؤنا الاسبوعي المتجدد مع برنامجكم البيوت الامنه. ادعو الله عز وجل ان يؤمنها بطاعته، وان ينزل عليها رحمته، وان يرزق بناتنا ازواجا صالحين، وابناءنا زوجات صالحات، وان يوفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض. رب العباد ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله عز وجل أن يوسع أرزاق أبنائنا وبناتنا بأزواج فيهم الخلق وفيهم الكرم وفيهم الدين وفيهم ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وأدعو الله عز وجل أن يصرف عن بيوتنا جميعا وبيوت كل من يقول لا إله إلا الله شياطين الإنس والجن، وأن يؤمن مجتمعات المسلمين بالخير. رب العباد ولي ذلك والقادر عليه. وأثني بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، لو أن الله رزق أحدنا قطعة أرض يريد أن يبنيها دارا له، وبعدين يأتي المهندس المتخصص فيعرض عليه صاحب البيت يعني كيفية البيت الذي يريده. أنا أريد في المعمار الطراز الإسلامي، الآخر يريد الطراز الإغريقي، آخر يريد الطراز اليوناني، واحد يريد الطراز القديم، واحد يريد الطراز الحديث. كذلك الأغراض أو المبيديا التي هي داخل البيت، كل واحد يريد بتصميم معين وبطريقة معينة. أنا أريد الستائر بالشكل الفلاني، والثريات بالشكل الفلاني، والسجاد بالشكل الفلاني. إذن كل واحد فينا يريد أن يبني داره على الطريقة التي تريحه. طيب، هذا أمر. البيوت الآمنة لها زي بالضبط بعض من مثلا الوزارات التربية والتعليم والجامعات في بعض أو كثير من بلادنا العربية والإسلامية، يكون لها تصاميم ثابتة. أنت تريد أن تبني مدرسة ابتدائية، فهذا تصميمها ثابت، تأخذ هذا المكت تعمل زيه، هذا الديزاين هو هذا التصميم، تبني مثل الفتحات كذا، سدس الصف الدراسي يجب أن يكون فتحات تهوية وإضاءة، ارتفاع السقف كذا، في يعني أساسيات لبناء هذا البيت أو هذه الجامعة أو هذا المعمل أو هذا الأمر أو هذا البناء الذي يريد أن يبنيه. طيب، البيوت الآمنة ما هي المقياس الذي نقيس عليه؟ يعني أنا أرى أننا تحدثنا كثيرا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومهما تحدثنا عنه فلن نستطيع أن نوفيه حقه صلى الله عليه وسلم. لكن أنا اليوم أريد أن أسأل سؤالا، لو سألت أحد المشاهدين أو المشاهدات الآن، جدك رحمة الله عليه الذي أنجب أباك، أو جد أبيك الذي أنجب جدك، كم ترك من الأولاد؟ تقول والله ترك كذا وكذا، مثلا 5 من الذكور و3 من الإناث. كم زوجة تزوج؟ والله زوج زوجة واحدة أو مات عن زوجتين. أنت تعرف تاريخ جدك الذي أنجب أباك، أو جد أبيك الذي أنجب جدك. لكن لو سألتك عن أجدادك الحقيقيين، وهم أشرف من أجدادنا، يعني أكيد أجدادنا الذين أنجبوا آباءنا وأجداد آبائنا الذين أنجبوا أجدادنا كانوا ناس صالحين، لكن أجدادنا الحقيقيين اللي هم الصحابة رضي الله عنهم كانوا هم الصلاح نفسه، وعشان هم الصلاح نفسه لابد أن نقترب من بيوتهم. يعني كلنا يعرف مثلا، لا أحد من المسلمين لا يعرف العشرة الكبار من المبشرين بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلى آخره، ونحن نعلم من هم العشرة. لو سألت يعني واحدا منكم، أو سألت المقربين مني ذكورا أو إناثا، رجل عظيم، الرجل الثاني في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، من أبناؤه؟ من هي زوجته؟ هل كانت زوجة واحدة أو عدة زوجات؟ طب وكم أنجب من الأولاد والبنات؟ نحن نعرف لأبي بكر أن ابنته الأثيرة المشهورة في التاريخ كله أم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله عنها، لما لها من بصمة واضحة في تاريخ الإسلام. لكن من هن أو من هم أخوات أو إخوة عائشة؟ هل عائشة هي البنت الوحيدة؟ أمنا عائشة هي الوحيدة لأبي بكر؟ بيت أبو بكر هذا رضي الله عنه، يعني إذا كنت لو سألت ولدي الآن، الأولاد الذين أو البنات الذين في الجامعة مثلا أو في المدارس المتوسطة في الثانوية، يا ولدي تعالى الممثلة الفلانية التي قامت بالفيلم الذي حاز على الأوسكار سنة 2001 مثلا والاسمها كذا وتزوجت كذا وانجبت كذا وتبنت كذا وتلبس كذا وتحب اللون الفلاني وتنام الساعة كذا وتستيقظ الساعة كذا تحب الرياضة الفلانية سبحان تفاصيل التفاصيل ولا تسن كم يا ابن عمره 7 سنوات و3 أشهر الله أكبر. طيب يعني هل سمعت عن أسماء بنت عميس؟ يقول والله دي كانت لاعبة تنس. تقول لا يا ابني مش لاعبة تنس دي واحد يعني إحدى الصحابيات وإحدى زوجات أبي بكر رضي الله عنه. يا الله هو أبو بكر متزوج واحدة اسماء أسماء ما احنا عايزين ما هو البيوت الآمنة عشان نعمل بيوت آمنة نأتي بالبيوت الأصلية التي كانت آمنة وكيف كانت تسير وبناء عليها ننشئ بيوتنا لأن ما يهمنيش البيت بتاعي يكون طرازه إسلامي أو طرازه فرعوني أو طرازه قبطي أو روماني أو يوناني أو فارسي لكن المهم أن يكون بيتا فيه السكينة ليست القضية في الجدران والستائر والثريات ولا لا المهم الكيان البشري الموجود داخل البيت التعامل الأخلاقي الموجود داخل البيت. بس في نقطة ليس معنى هذا أن الخير قد تبخر من الأمة لا والله حكاية أخصها من واقع سنواتنا القريبة هذه امرأة مسلمة في بلد عربي في هذه السنوات يعني السنوات الثلاثة الأربعة الأخيرة يعني تشككت أن زوجها قد تزوج عليها ودي بالنسبة للمرأة يعني بالنسبة لها نفسيا يعني القبر لها أفضل نفسيا يعني هي تقول هكذا يعني هي تتمنى أن تكون في القبر قبل أن يعني يصل هذا الخبر. المهم هي تشككت فيعني تحققت فتأكدت فعلا الرجل متزوج عليها تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا شككت فلا تحقق لأن لما تحقق تصل لنتيجة غير طيبة. المهم لما تيقنت أن زوجها متزوج عليها هي امرأة عاقلة ربيت في بيت من البيوت الآمنة كأنها ما علمت شيئا ولم تذكر أمام زوجها لا بالتلميح ولا بالتصريح أنها فهمت شيئا أو عرفت شيئا إلى أن مرت عامان كاملة ومات الزوج فورثت منه ميراثا كبيرا أخذت ثمن ما ترك لأنه ترك أولاد قسمت الثمن حقها إلى نصفين وأرسلت إلى زوجته الثانية التي كانت تعلم أنه قد تزوجها. سبحان الله الزوجة الثانية ترى أيضا تربت في بيت من البيوت الآمنة ما الذي صنعت؟ أعادت المبالغ الرهيبة الضخمة التي ورثتها هذه الزوجة أم الأولاد وأعطت نصفها لأن الزوجة الثانية لها يشترك هم الاثنين في الثمن تأخذ 1/16 والثانية 1/16 المهم يعني فأعادت إليها ما أخذته وقالت لقد طلقني قبل أن يموت 7 أشهر. يا الله يبقى الخير لسه في الأمة يعني هي لم تقبل مالا والله لو واحدة تانية من إياهن ونقوم ماله ناخد نطلع نص لله ونص يعني كده وكفر أنا كسبت منه إيه للأسف ده أنا حتى تزوجته. سبحان الله لما كل واحد فينا يعمل رصيد له عند الله ورصيد عند الطرف الآخر لما يجي يسحب من الرصيد لا يغضب على أتفه سبب. هو ليه الناس كلها زعلانة من بعضها؟ ليه كله غاضب من كله؟ ليه كله بيغتاب كله؟ ليه كله بينتقص منه؟ لأن الرصيد مش قوي أو أنني أنسى الرصيد. يعني قد يحسن كما قال صلى الله عليه وسلم أحدكم إلى إحداكن دهرا ثم تظهر منه هنا يعني إيه؟ يعني سقطة غلطة وكلنا خطئين يعني كشر مرة قطب جبينه مرة أشاح بيده مرة رفع صوته مرة يعني وده كثيرة في البيوت. فتقول والله قسما تقسم ما رأيت منك خيرا قط. يا الله ولا حتى الابتسامة الرصيد ايه ده انا لما اروح البنك او المصرف ومعي شيك من فلان واقدمه وبعدين ينفق يعطيني المبلغ فورا لا لان الرصيد يسمح. طيب لما الموظف يعيد الي الشيك ولا لا او الرصيد لا يغطي معلش لكن احنا مع بعض يجب ان يعني نغطي برصيدنا سحوباتنا يعني انا لي رصيد عند اهلي اهلي لهم رصيد عندي ساحة الازمات نسحب من الرصيد مش ممكن يكون انسان ليس له رصيد اللي مالو... الذي ليس له رصيد هو الشيطان، اللي هو ليس فيه الا ايه الا الشر. ولذلك لما نجلس في جلسه صلح، تفضل يا فلان تكلم، يتكلم بصفات سيئه 20 صفه في الزوجه التي تجلس امامه، او لا اله الا الله، يعني يا ولدي ولا حسنه واحده فيها، دي شيطان مريض. وايه اللي دخلت يا ابن بيت الشياطين؟ وهي اذا ذكرت تذكر له 70 سيئه، تقول يا بنتي ولا حسنه الله، واللي زوجك من بيت الابالسه. لا حول ولا يا اخوانا، هذا خطا وخطل وخبل في التفكير، ان ينسى بعضنا رصيد الاخر. ولذلك كان امنا عائشه بنت الصديق، اللي احنا ان شاء الله بعد الفصل هنتكلم على يعني ان شاء الله على بيت الصديق، كانت تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ان عليا ابن ابي طالب احب اليك مني ومن ابي. لحظه غيره من عائشه، ام تغار على رسول الله، وانت دائما تذكر علي علي علي، حتى غارت من علي، وانت والله علي انت تحبه اكثر مني واكثر من ابي. خلي بالك من الذكاء، تعلم مكانه ابيها عند رسول الله. يعني يعني ابو بكر ده قصه اخرى، حكايه والله. لو عملنا يعني حلقات اسبوعيه لمده 10 اعوام عن الصديق ونصرته للاسلام ومناقبه وما آثره، ال10 سنوات تنتهي ولا ينتهي كلامنا عن صديق الأمة الذي لو وضع إيمانه في كفة وإيمان الأمة كلها في كفة لرجحت كفة إيمان أبي بكر. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، من ثاني اثنين؟ فأبو بكر، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، من صاحبه؟ أبو بكر: لا تحزن، إن الله معنا. مع من؟ معي أنا يا رسول الله، ومعك أنت، معي أنا وأنت يا أبا بكر. إذن هذه القيمة الكبيرة، هذا الجبل الذي وصفته أمنا عائشة كان كالجبل الأشم، لا تزيله العواصف ولا تزلزله القواصف، كان كالبحر الهادئ الذي يلعب فيه طفل بحجر، ولكن كان إذا غضب فهو أمر عظيم. أبو بكر هذا سبحان الله بيته عجيب. كم كان متزوج سيدنا أبو بكر؟ كان عنده 6 أولاد، 3 ذكور و3 من الإناث، يعني عنده 6 من الأولاد. الستة دول أنجبوا من كم؟ من 4 من النساء. يعني سيدنا أبو بكر كان متزوج 4. نعرف بعض المشاهدات الآن هياخدوا على خطرهم شوية من إيه؟ من الصديق. لا خلي بالكم، اوعى الصديق، الصديق ده قصة. اوعى حد إيه من النساء يقول يا الله انا كنت اظن انه متزوج واحدة، فلا كان متزوج 4. الاربعة دول يعني انا لا يعني احنا لا نفتح الباب على مصراعي، احنا مش نتكلم عن التعدد الان. لا، انا اقول دائما البيوت الامنة بواحدة خلوها امنة، خلوها ساكنة، لا تلعبوا في البركة بحجر. ليه؟ خلوها امنة كده مطمئنة، ساكنة مطمئنة، لا تحركها الا عند الضرورة. ده نصيحتي كأب لكل ابنائي من المشاهدين وبناتي ايضا من المشاهدات. مين الأربعة اللي تزوجهم أبو بكر رضي الله عنهن وعنه أولا، ومن أنجبت من؟ أولا يعني لا نحن إذا جاءتنا أسماء يعني لنساء أو رجال في قبل الإسلام وأثناء الإسلام، لا يعني نعيب عليه أو لا نتعجبها، لأنها كانت أسماء في وقتها كانت طبيعية. فقتيلة بنت عبد العزة كانت أولى زوجاتي، وأنجب منها عبد الله وأسماء. يعني أسماء وعبد الله دول أمهم اسماء قتيلة بنت عبد العزة، خلاص. الزوجة الثانية وهي المشهورة في التاريخ أم رومان رضي الله عنها، ودي أنجبت له عبد الرحمن وعائشة، اللي كان يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى حورية من حور الجنة فلينظر إلى أم رومان. وعند هذه الحورية من حور الجنة نترككم تلتقطون أنفاسكم مني، ثم نعود إليكم بعد الفاصل إن شاء الله لنرى كيف كان يسير بيت الصديق حتى تكون بيوتنا آمنة مطمئنة قريبة من بيوت الصحابة أجدادنا الصالحين. كونوا معنا بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى. وقبل الفاصل كنا مع ام رومان رضي الله عنها التي انجبت لابي بكر رضي الله عنه عبد الرحمن، وامنا عائشه بنت الصديق الاشهر في التاريخ في بيت الصديق رضي الله عنه، والاشهر في روايه الحديث، والاشهر في مكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقلها النابه الذكي العبقري التي حفظت آلاف الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تغار عليه غيرة عجيبة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يقول رزقت حبها، كأن الحب نازل من فوق، لأن محبة الأزواج والله محبة الناس مع بعضها لا تظن أنها تخرج من قلب، لا هي تنزل من فوق. ليه؟ لأن أرواح جنود مجندة، في أرواح لو عاشت مع بعض 50 سنة لن يحب، والله لو أم وبنتها لا يحب بعضهم بعضا، تظل طوال حياتها لا تحب أمها وأمها لا تحبها. في أشياء نسمع عن قصص عجيبة، وقد تكون استثناءات. يعني ممكن البنت لا تحب أمها، ده يعني قد يكون ليه؟ لأنها يعني بنت ترى مصلحتها في زوجها، في أهلها، في أولادها، في كده. لكن غريب أن الأم لا تحب ابنتها، ده تكون أم إيه؟ لابد أن تكون مريضة نفسيا، تعرض على طبيب، شوف ايه العقد اللي عندها، لماذا لا تحب هذه البنت، لماذا لا تحب هذا الولد، لماذا تقدر هذا الولد ولا تقدر هذا الولد، لماذا يعني تعطي عينيها لهذه البنت ويعني تتكاسل ان تبتسم في وجه ابنها الاخر او ابنتها الاخرى. كل الكلام ده يحتاج الى اطباء نفسيين، لان يعني الطب النفسي مهم جدا في اظهار العقد والقلاقل اللي في النفس الانسانيه، واعقد ما خلق الله عز وجل النفس الانسانيه. انت احيانا سبحان الله تلاقي اهلك في البيت او الزوج في البيت يا ما شاء الله ادبه واخلاقه، وفجاه ينقلب راسا عقب، تقطيب جبين ورفع صوت، تقول الله من هذا، سبحان حالات كده. سبحان الله الانسان اغيار، الاغيار موجوده في الدنيا، الثبات غير موجود، ما فيش حد يثبت على حال. فاسماء بنت ام رومان انجبت عبد الرحمن وعائشه. أما أسماء بنت عميس رضي الله عنها الزوجة الثالثة لأبي بكر قد أنجبت له محمد ابن أبي بكر رضي الله عنهما. أما حبيبة بنت خارجة فأنجبت له أم كلثوم، يبقى أصبح عند أبي بكر 6 من الأولاد، 3 من الأولاد و3 من البنات. لما زوج أبو بكر عائشة، وهذا الكلام للأباء في البيوت، إحنا لما نزوج بناتنا لا نستطيع أن ننقطع عنهم ولا نستطيع أن ندس أنوفنا في حياتهم. ليه؟ لأن البنت بعد الزواج صار ولاؤها لزوجها، وبعدين بناتنا ما شاء الله قد تربينا في محاضن إيمانية وبيوت آمنة، ما لا يأتوا لنا بأولاد من الشارع ولا من المقاهي أو النوادي ويزوجني هذا أبدا. بناتنا فضل الله وكل المشاهدين والمشاهدات بنات صالحات، بينتظروا الى ان الاب يتقدم له واحد صالح، والاب يختبر ويستخير ويستشير وبعدين يقدمه الى ابنته. فالانسان بعد زواج ابنته يصير ولاء البنت، يعني اصبحت زوجة ولاؤها لزوجها، لكن تحتاج الى مشورة الاب وتحتاج الى مشورة الام دون تدخل سافر في حياة الايه، حياة البنت. ولذلك كم من بيت فسد عندما تدخل الاهل من هنا او من هنا. دي يعني مهم جدا هذا الكلام عن البيوت الامنه. لما قالت كما ذكرت لكم قبل الفاصل ان لما عائشه قالت لامنا عائشه قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ان عليا احب اليك مني ومن ابي، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كانما يعني غضب. ابو بكر قرأ غضب الرسول في وجهه. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم ما يغضب يسكت، يعني لا يتكلم، وكان ينفر منه العرق الهاشمي، عنده عرق كده معروف في بني هاشم. يعني حتى في ناس عندنا في البيوت يقول لك يا الله الولد ده لما يغضب زي جده الله يرحمه، زي خاله، زي عمه، في عائلات كده لها ايه، لها سبحان الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحمل جينات بني هاشم، الجينات دي مؤثره جدا في حياه الانسان. الان العلماء بيعملوا الخريطه الجينيه ويعرفوا عن طريق الخريطه الجينيه الخريطه النفسيه، اللي جاب منين العصبيه، جمنين هذا الحلم، ملكات. والملكات دي نعم، نعمة من الله إذا كانت ملكات طيبة، وفي ملكات والعياذ بالله لا علاج لها، نسأل الله السلامة. فجاء أبو بكر يعني يهدئ الموقف في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فيبدو ان خاف ابو بكر من غضب الرسول صلى الله عليه وسلم فتركه حتى ايه حتى يهدأ. بالليل بعد صلاة العشاء الرسول صلى بالمسلمين ودخل، فاقترب النبي ابو بكر من بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمع عائشة تضاحك النبي صلى الله عليه وسلم، فسر الحمد لله المياه رجعت لمجاريها والرسول غير غاضب من عائشة، فاخترق الباب ودخل. شوفوا شوفوا الادب، يقول ادخلاني في سلمكما كما ادخلتماني في حربكما. هو انتوا تدخلوني ساحة الهم ساحة المشاكل ساحة الحياة الحلوة الطيبة والابتسامة اللي بينك وبينها؟ فهذا من دلال ابي بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين بيوري عائشة ان يعني لا داعي لانت، لان الرسول اذا غضب غضب الله لغضبه، ده معصوم، هذا معصوم مش اي واحد. ما احنا نغضب معذرة الناس بالعامية يقول لك يضرب راسه في الحيطة، مش كده بالعامية، لا الرسول غير كده، الرسول اذا غضب قضية اخرى سبحان الله. ويقال ان امنا عائشة مرة الرسول يكلمها في موضوع، في كانت قضية تحدثت عن صفية بنت حي بن الاخطب يعني ضرتها او زوجة الرسول الاخرى بنت زعيم اليهود، فالرسول يضع يده على كتف عائشة بيهديها يعني للغة الجسد، فتنحيها. تنحيها يعني ايه؟ يعني تنزع يد الرسول يا الله شوف تخيل، والله هذا الكلام لابنائي من الازواج، الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل معها هذا وانت مش متحمل؟ يعني يا عم متحمل شوي، امال فين الرجوله؟ هي الرجوله ضرب وايذاء وبخل لا الرجوله قوامه. يا عم غاضب يا اما تخرج لغايه ما ترجع هذه، روح صلي العشاء وارجع، اقعد في غرفتك واعمل روحك ايه غضب مع روحك كده شويه، راجع حساباتك ومتوضى. احنا مش عايزين البيوت الشيطان يسكن فيها، احنا عايزين البيوت الامنه. والله هذا من يعني كم قدمت من برامج كثيرة على الفضائيات على مدى 40 سنة بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا البرنامج عزيز إلى قلبي لأنه يتكلم عن إصلاح البيوت، والبيوت والطلاق الذي أسمعه وأراه عندي في المكتب وعلى الهاتف وفي على الإيميل وفي المشاكل يحزنني ويؤلمني أن بعض الدول العربية اقترب نسبة الطلاق فيها إلى 60%، 60% طلاق، هدم بيوت، وبالذات البيوت اللي فيها اولاد. والله البيوت التي ليس فيها اولاد انا لا اعول لها هما، ربنا يروح يرزقها بواحد افضل من زوجها الذي طلقها، وهي وهو ربنا يرزقه بواحدة افضل او تتوافق مع اخلاقياته. ما في ناس يكون هو ممتاز وهي ممتازة ولكن لا يستطيع، الملكات مختلفة، الملكات مختلفة، كل واحد يفكر بطريقة. عامل زي الايه القطارين اللي ماشيين ايه على قضيبين متوازيين، ما لا يلتقوا ابدا. ليه؟ لان الارواح فين من ايام ما خلق الله الارواح قبل خلق ادم، الارواح المتآلفة تجمعت. لذلك تجد ان بيوت منضبطة، والله بيوت امنة اعرفها، اعرف كثيرا منها بفضل الله. لما نروح شوف الزوج والزوجة بعد 20 و30 سنة هم كأنهم اخوات، يا الله الله، هو ده زوجها ده اخوها تقريبا، ليه؟ انطبعوا مع بعض بطريقة معينة. وفيه ناس يعيشوا 50 سنة تحت بيت واحد نفس المشاكل، ويجوا في نفس القضية ويعرضوا نفس المصيبة وما فيش فايدة، ويقولوا عليها بتوع المنطق لزوم الدور. ايه لزوم الدور؟ النقطة التي وصلت اليها هي النقطة التي بدأت منها، زي بالضبط يعني اذا كانت دي طالعة في الكاميرا امامكم الطاولة التي اجلس دائرية، النقطة اللي امامي هنا نفس القضية، لف وندور نرجع زي الايه بتاع في الساق او المخرج جاب لكم للطاولة عشان تعرفوا، هو ده لزوم الدور. ما شاء الله شكرا يا سلطان، وقطع ده لزوم الدور. ايه لزوم الدور؟ دائريه نلف وندور مع بعض، مش واصلين خطوه للامام، احنا عايزين خطوات للامام. المهم النبي صلى الله عليه وسلم لما يضع يده على كتف عائشه وهي تنزعها، دخل ابو بكر في هذا الموقف لم يستطع صبرا، فلقي جريده جنبه. عارفين في الجريده دي بتاع النخله يعني، اظن كلنا عارفين النخله ما شاء الله، جريده النخله. فاراد ان يضرب ابنته اكراما لرسول الله، فاحتمت بظهر الرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن تحتمي بظهر ابيها لكن لا، احتمت بايه؟ بظهر الرؤوف الرحيم. فقال الرسول مبتسما كم مره تحتمي بظهري؟ مش معقول انا كل مره يعني، ليه؟ من باب ايه؟ من باب تخفيف يعني. ويقول لها كم انت شديده اللصوق بظهر يا عائشه، مش معقول كل ما تحصل مشكله انت تختبئي. فبعد ما يخرج ابو بكر يقول لها مداعبا ألم أحميك، بدأ تفتح نقاش العتاب. فالرسول لا يريد المعاتبة، العتاب مرير. فقال صراحة، شوف شو أدب الرسول، شوف حنان النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إيه؟ يقول ألم أحميك من الرجل آنفا، أنا مش شلت عنك بلوى كان جاي رجل يضرب في من أبو بكر، ألم يعني سبحان الله بيعاتبها هذا العتاب. ولذلك لما حدثت الحادثة التي هزت بيت الصديق، أكبر حادثة هزت بيت الصديق كانت حادثة الإفك التي نزل فيها قرآن كريم. هذه الحادثة هزت المدينة كلها، أو هزت المدينة كلها، أو اهتزت المدينة كلها لها، عشان ده بدل اشتمال، بدل كل من كل. إذا قلنا هزت المدينة يبقى كلها، لكن المدينة كلها اهتزت كلها، عشان بدل من إيه؟ من المبتدأ المرفوع. هكذا أنتم علماء أكيد في اللغة ما شاء الله، بس يعني إيه؟ أذكر نفسي بقواعد النحو التي درستها في الصف الثاني الأول. المهم يعني ما علينا، أكيد أنتم كنتم في الصف الثاني أيضا زي حالي. المهم، فحادثة الإفك هزت المدينة هزا. ليه؟ أولا بيت أبي بكر بيت معروف من الجاهلية من أكرم البيوتات. بني تيم هؤلاء كانوا مشهورين بشيئين عجيبين، دماثة الخلق وحسن التعامل مع النساء. يعني نساء بني تيم كانوا في منتهى الدلال على أزواجهم وآبائهم وإخوانهم، على غير عادة العرب. يعني بنو تيم قبيلة أبو بكر، غير سيدنا عمر كان عنده في بيت الخطاب بنو عدي، رغم أنهم كانوا مسكين السفارات، يعني زي ما نقول بيت سيدنا عمر كان وزارة الخارجية القرشية قبل الإسلام، وعمر كان سفير كبير بين لقريش في كثير من القبائل والمدن المحيطة بمكة. لكن رغم ذلك كان فيه، عمر كان يقول يعني كنا لا نقيم للنساء بالا في مكة، يعني النساء دي عامل زي بعض البيئات العربية. والله مرة رحت بلد عربي بدون ذكر اسماء، يعني الامام على المنبر يقول ايه؟ وان النساء حاشاكم الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. ده الامام، امال المأموم يعمل ايه؟ ده الامام عامل للمرأة يعني انها لا قيمة لها. لكن عمر يقول كنا لا نقيم للنساء وزن في مكة الا لما رأينا رجال الانصار كيف يعامل واحدا الواحد منهم زوجته واهله، فتعلمنا رقة التعامل مع النساء من رجال الانصار. ابو بكر كان من هؤلاء الذين يتعاملون بادب جم وبثقافة حسن التعامل في الجاهلية. ابو بكر العجب العجاب ان العجيب ان امه كان اسمها ام الخير، ام الخير يعني بالعامية كده. تخيل ام الخير جابت للامه الخير كله، الله. وبعدين لما سميته ايه؟ عتيق. اسم عتيق هذا كان اسم ابو بكر الاساسي، فتعجب الناس قالوا الله ايه ام الخير سميها ولدك عتيق، ده اسم غريب جدا. قالت كي يعتقه الله من النار. سبحان الله، قبل الاسلام ابو بكر اسلم عنده 38 سنه، لانه كان اصغر من النبي صلى الله عليه وسلم سنتين. سبحان الله. فحادثة الإفك هزت بيت أبي بكر هز عنيف. ولما بلغت أم عائشة وعلمت بالقصة بعد غزوة بني المصطلق، ذهبت إلى بيت أبيها. أبو بكر عشان رجل يفهم في الأصول وفي القيم، طلب من ابنته أن تعود إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم كي لا تتثبت الشائعة. شوف الأب لما يكون حنون وعنده قوام وعنده حسن تفكير، لم يترك ابنته وتعال هنا، وكيف هو لم يدافع عنك، وكيف هو لم يخطب على المنبر ويقول ان زوجتي بريئة مما يلصق بها. فهذه القيمة التي عند ابي بكر بطريقة التفكير اعاد عائشة الى بيت زوجها. ماذا صنعت ام رومان؟ امها تربت على كتفها وتحتضنها وهي تبكي وتقول يا ابنتي والله ما كانت من امرأة حسناء عند رجل يحبها، هي بتتكلم عن عائشة، وعند رجل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان لها من ضرائر إلا وحسدناها وقللنا من شأنها. هي بتخفف عليها الصدمة، تخفف عليها الصدمة. ادي البيوت الآمنة هي بتحتضن البنت في التربية، والبنت عندما تتزوج. أما ازاي نشعل للدنيا، نعمل حرائق ونجمع العائلة وعائلة العائلة ومحكمة العدل الدولية ونروح على القاضي سبحان الله. يعني الكلام خطير، لكن على كل في فاصل يعني ان شاء الله ايه حتى تلتقطوا انفاسكم من حادثة الافك ثم تعودوا لنكلمكم عن حوادث الصدق ان شاء الله. اهلا بكم. إن في ذلك لآية يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى. وتوقفنا عند حادثة الإفك التي اهتزت لها المدينة، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يترك المؤمنين هكذا على ما هم عليه، وإنما أنعم عليهم بإنزال آيات كريمات تبرئ أمنا عائشة مما التصق بها على ألسنة المنافقين. والإنسان يا سلام لما يدع الله ينتصر له، ولا تنتصر أنت لنفسك، دع رب العباد سبحانه وتعالى يدافع عنك، لأن الله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فلما نزلت الآيات بتبرئة عائشة رضي الله عنها، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت صاحبه الصديق، ولما سري عنه وتلى الآيات قالت أم رومان لابنتها قومي فاحمدي رسول الله، قوم اشكر الرسول صلى الله عليه وسلم على ان القرآن نزل عليه. فانظر الى العتاب الشديد او الدلال الشديد او الرصيد الكبير الذي عند امنا عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول والله لا احمد الا الله الذي نجاني. العجيب في الصديق ان كان من ضمن الذين لاقوا عرض امنا عائشة مصطح ابن اثاثة. مصطح ابن اثاثة ده كان ابن عم سيدنا ابو بكر رضي الله عنه، وكان ابو بكر ينفق عليه، كان شاب فقير، ولكن للاسف اتقي شر من احسنت اليه. لكن العلماء يكملوا لنا علمونا واحنا صغار وما زلنا صغارا نتعلم، يقول اتقي شر من احسنت اليه بالاحسان اليه. لازم نحسن اليه، بالذات القريب الحسود قريب الحقود ده نحسن اليه عشان ايه نكسر سمه، او يعني نقلم اظافر الحسد عنده. فسيدنا ابو بكر انتهى وتوقف عن الانفاق على مصطح، قال يا معقول انا مصطح انفق عليه؟ بعدين اتكلم عن خوض في عرض ابنتي، ومش اي ابنه، دي ام المؤمنين وزوج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وامها ام رومان. فلما نزلت الايه الكريمه ولا ياتل اولو الفضل منكم والسعه، يعني لا يبخل ولا الى ان قال رب العباد وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. فبكى ابو بكر وقال والله احب ان يغفر الله لي. وعاش الصديق بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعامين، وأخمت حروب الردة، ثم جمع القرآن، وده أكبر عملين كبيرين في تاريخ الصديق. هذا الإنسان العظيم الذي ميز في تاريخ الإسلام. ولما مات غسلته أسماء بنت عميس زوجته، وده كانت أول امرأة تغسل ميتا زوجها يعني في الإسلام، كان أول امرأة. طبعا في خلاف بين الفقهاء على هل يجوز للمرأة ان تغسل زوجها او العكس. بعض العلماء يقولون هذا الرأي لان اسماء غسلت ابا بكر رضي الله عنه. ام عائشة تقول لو استقبلنا من امرنا ما استدبرنا، يعني لو عادت الايام مرة اخرى ما غسل الرسول صلى الله عليه وسلم الا زوجاته، لكن الرسول كان اوصى ان يغسله علي والفضل بن العباس، والعباس ابن عبد المطلب حدد هو من يغسلونه، قال رجال من اهل بيتي. ام عائشة تقول والله لو الامور رجعت مرة اخرى كنا احنا زوجات الرسول غسلوا. طبعا في اراء اخرى وانا اميل الى الرأي الاخر باسانيد علمية، طبعا مش يعني مش من دماغي، ان لا يجوز ان تغسل الزوجة زوجها ولا الزوج زوجته، لان انقطعت عرى الزوجية وعقد الزوجية بموت احدهما، ما اصبحتش زوجة فلان، اصبحت ارملة فلان، وهو لم وهي لم تصبح زوجته، انما كان زوجها قبل ان تموت. فاذا انقطع عقد الزوجيه بموت احدهما. وطبعا علاوه على البعد النفسي، يعني تخيل زوجه منهاره، زوجها بالذات يعني اذا كان زوج كريم وقليل ما هم، يعني ان شاء الله نتمنى ان يكونوا كثيرين ان شاء الله، يعني تكون في محبه في عشره طيبه، فيبقى مؤلم لها ان تغسله، او مؤلم له اذا كان ايضا يعني يقدر زوجته لرصيدها الكبير عنده. فيعني بفضل الله، يعني هذا رأي وهذا رأي، ده يعني لمحة سريعة عن بيت الصديق. ان شاء الله كنا من اهل الدنيا، ربما الحلقة القادمة ندخل عند بيت امن اخر من بيوت الصحابة ونبدأ في التواصل عشان نكون اهل كرم مع الاخوة المتواصلين. نسيم النسيمة من فرنسا، السلام عليكم. عليكم السلام يا امام الشيخ. مرحبا يا بنتي. الله تفضل. والله هذه فرحة كبيرة نتكلم معك. يرضى عنك يا بنتي، الله يبارك فيك يا بنتي، تفضلي. امين، بارك الله فيك. عندي سؤالين. تفضلي يا بنتي. السؤال الاول، عندي السؤال الاول هو في زمان الشيخ كان عملت يعني غلطة كبيرة، بعدين تبت عليها، وفي حد حق يعني حجيت ويعني خلاص. لكن هو المشكلة الشيخ، أنا بحس أنا يعني بالعائلة، في العائلة وفي خارج العائلة يعني ما في عفو. نعم. من يعني ما حسيت في عفو ولا في عند بعض ولا الناس يعني من الأقارب. نعم. طيب. نعم، هذا السؤال الأول. يعني ماني عارفة كيف أتعامل مع هذا. نعم. الموضوع. نعم. نعم. السؤال الثاني الشيخ، أنا عندي 43 سنة. يعني كان قبل هذا اللي يعني العمر كان يجي ويعني يشوفوني أناس، لكن ما في إكمال، يعني ما في خطوبة ولا شيء. مع الوقت ولا العمر يعني صعب أكثر، يعني ما نعرف كيف يعني يتعامل في هذا الموضوع. طيب يا بنت حاضر، أنا أجيبك يا بنتي، بارك الله فيك يا بنتي. بارك الله فيك. بارك الله وفيك يا بنتي. بارك الله فيك الشيخ. السلام عليكم. نعم. أمة الله من الشارقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كنت عايزة أطلب طلب من حضرتك، هو مش سؤال الحقيقة. يا ريت حضرتك تعمل لنا حلقة بعنوان فقه الأولويات. حاضر. يعني أنا دلوقتي ما بقاش عارفة، هل مثلا الأولوية إن أنا أقعد مع زوجي مثلا يعني نتبادل أطراف الحديث، يكلمني عن ولا أقيم الليل في هذا الوقت مثلا. هل لا. يعني ممكن ده يعتبر سؤال مثلا. نعم نعم نعم. طب يعني ياريت يعني. شكرا. اقتراح جيد، وربنا يبارك فيك يا بنت. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا. ايوه. ابو جراح من ابو ظبي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا ابو جراح، افتقدناك يا ابو جراح، كيف حالك؟ شو صحتك؟ الله يفضل ونعم يا ابو جراح، تفضل ابو جراح. احبك في الله، ادعينا. احبك الله الذي احببتني، بارك فيك ابو جراح. يبعد عنا الدين والهم والغم. يا رب امين، وكل المسلمين ابو جراح ان شاء الله. امين يا رب. تفضل. كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع النساء خاصة زوجاته؟ السؤال الأول. وعشان نقتدي فيه صلى الله عليه وسلم. طيب. وبعدين يقول اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاءنا من كل داء. كيف نعم. نجعل القرآن أن يكون قريب من قلوبنا. أيوة. وشفاءنا من كل داء اللي احنا فيه على. طيب حاضر، بارك الله فيك أبو جراح. بارك الله فيك. جزاك الله كل خير، الله يرضى عنك. أيوة. طيب نلحق نجاوب شوية أول. بنتنا من فرنسا، لعلها يعني المرأة المسلمة الوحيدة التي تذكر اسمها، وده شيء طيب، يعني انت تدخل موسوعة جينس ان من التي قالت عن عمرها، فنقول هذه المرأة الصالحة ان شاء الله. طيب، هي الاول لها مشكلة ان زمان حدث ان اخطأت خطأ معينا، ولكن الناس لا تسامح. شو يا بنتي، الانسان المسلم الصادق عندما يتوب إلى الله توبة خالصة لا يهمه كلام الناس، طالما تاب فيما بينه وبين الله وارتسمت فيه أركان التوبة، فرب العباد عز وجل يوما ما سوف ينسي الناس وينسي الحفظة وينسي ملك السيئات وينسي الشهود وينسي الجوارح، فيأتي العبد يوم القيامة ولا أحد يشهد عليه، لا جوارحه لا لسانه ولا يده ولا جلده ولا أبدا. سبحان الله، لأن ربنا لما يتوب سبحان الله يمحو الذاكرة من عند كل المخلوقات، وأولهم جوارحه التي تشهد عليه. أنت دائما كلما سمعتي للأسف الناس تستسهل غيبة الناس، والله يعني لم يسمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو سترته بثوبك لكان خيرا لك، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. يعني سبحان الله العظيم، الإنسان لماذا لا يستر عورات الناس؟ عشان ربنا يستر عورته. ومن تتخلي بالك، الرسول يقول، والكلام لي اولا ولأولادنا الفنين والفنيات وكل المشاهدين والمشاهدات، من تتبع عورة المسلمين ليفضحهم تتبع الله عورته وفضحه ولو في جوف بيته. احفظوا والله، لان لو ما تخرجوا من الحلقة الا بهذا الحديث المرعب. ليه نتتبع عورات الناس؟ لماذا نتكلم عن اخطاء الناس؟ هو اخطأ، تاب فيما بينه وبين الله، ربنا سبحانه يتوب علينا جميعا. هذا امر. مكالمتين. طيب سيت. نعم. رتيبة. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا بنتي. انا عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول يا أستاذ فيما يخص حصة اليوم، يعني من حديثك عن زواج الصالحين قبل، بس الآن يعني فيه الضرة. أيوة الضرة، يعني كلمة الضرة جاية يعني شوية من الضرر، يعني ما فيش امرأة على الآن على في هذا العصر الآن تقبل بضرة، لأنها يعني جاية من الضرر شوية يعني. ولا زمان نعم ولا في المستقبل إن شاء الله. إمامنا الشافعي ولا في المستقبل. يلا عشان أكمل لك بس السؤال. نعم لأنه هذا السؤال، يعني هل يحق للمسلم أن يتزوج ويسأل زوجته؟ لأنه أغلب الأحيان ما يسأل زوجته ويتزوج على طول وخليها تبكي يعني. ما هو عارف الإجابة. طيب وبعدين ده السؤال الأول. السؤال الثاني إمام دعاة شافعي لما كانوا بدوا من كان موجود في الحرمين كانوا بدهم يبعثوه على أوروبا وعلى أمريكا، لأنك أنت في الحلقات السابقة قلت أنك مسافر على أمريكا في شهر 4. نعم. سألوه قالوا له أنك بدنا نبعثوك على أوروبا وعلى أمريكا، قال لا أنا ما بدي أروح هناك، لأن الأوروبيين هذا حسب ما شفت في المسلسل في الحياة، مسلسل الحياة. أيوة. أنه قال الأوروبيين يعني حياتهم وهاك، أنا ما منش قادر أروح هناك لأنهم لا يسلموا. طيب حاضر حاضر. أنا أروح هناك فقط من أجل المسلمين. وصل وهذه بغية العلماء جميعا. طيب هذا سؤال. سؤال وصل السؤال خلاص إن شاء الله. بارك الله فيك. أم فاطمة السلام عليكم. أبو فاطمة. أبو فاطمة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. مرحبا حبيبي تفضل. كيف حالك يا الله يرضى عنك ويبارك. تفضل. سؤال يا شيخ، هل يجوز تقديم الهدايا والاحتفال في يوم في حق اللوم في يوم الام؟ في يوم الايه؟ عيد الام. عيد الام هي. ما يسمى بعيد الهم او عيد الام. طيب حاضر ان شاء الله. نعم. حاضر. نعود الى ابنتنا التي لم ترزق بزوجة حتى الان، اقول لها يا ابنتي الزواج رزق، والرزق ياتي به الله. لا يستعجله إنسان، والله لا يعجل العجلة عبده، ولا تظني أن رب العباد سبحانه وتعالى أغلق الباب فخزائنه ملأة بكل شيء من ضمنهم الأزواج، فالوقت الذي يريد الله فيه سوف يطرق الباب زوج صالح إن شاء الله رب العالمين. ربنا بنتي يزوجك بصالح وكل بنات المسلمين إن شاء الله. أختنا أمة الله عايزة حلقة عن فقه الأولويات إن شاء الله، نعد بهذا إن قدر يعني إن شاء الله. أبو جراح كان يسأل عن كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل مع زوجته، كانت يتعامل بالقرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض، القرآن بيعمل إيه؟ لأنه كان بيبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى. كيف يكون القرآن في قلوبنا وشفاء لنا من كل داء؟ أن لا نقرأ القرآن فقط ونتوقف عند القراءة، أو نقرأه في العزاء أو على رأس الطفل، أو نضع المصحف تحت رأس الطفل كي لا يفزع بالليل. لا، القرآن عبارة عن تطبيق. الصحابة طبقوا القرآن، فلما طبقوا القرآن تملكوا وامتلكوا العالم كله وساعدت بيوتهم ومجتمعاتهم بفضل الله عز وجل. بنتنا رتيبة تقول أن مسألة الضرة لا تقبلها أحد. رتيبة طيب رتيدة بالدال حاضر، السلطان يصحح لي نطقي للأسماء. حاضر، هي وصلتني هكذا. طيب كلمة ضرة هذه اخترعتها النساء القرون الأربعة الأخيرة، هي اسمها أختها، ده في الفقه يعني الزوجة الثانية أخت. طبعا كل النساء يعترض على أنها أخت، لكن إيه هي أخت؟ إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. هم راحش جايب واحدة شيوعية ها من سيبيريا وتزوجها. المهم يعني الموضوع ده اصله طويل وهنظلمه لو ايه لو قعدنا نشرح فيه. الاخ الذي اعترض على الذهاب لاوروبا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، وانا اريد ان اقول لا يرى الطبيب الا عند المريض، وقد يكون البعيد عن الاسلام مريض، ونحن نذهب الى المسلمين المقيمين بالملايين هنا او هناك لنثبت اسلامهم وايمانهم. احبتي في الله، سعدت بكم في هذه الحلقه، وادعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ولكم كل الأمور. لا تنسون من صالح دعائكم، ونسأل الله أن يرزق أبناءنا وبناتنا بالأزواج والزوجات الصالحين والصالحات، وأن يطرد عنا وعنكم شياطين الإنس والجن، ونستودعكم من الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم في مثل هذا الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.